مبارك شعب مصر. تمتزج مع كل قطرة من قطرات دمي. إنني مستعد أن أبذل حياتي من أجل أي واحد منكم. إن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. إن وطنية الأقباط لم تكن في يوم من الأيام موضع سؤال ولن تكون. وإن تاريخ مصر ليسجل في كل حين مواقف مشرفة وطنية للأقباط إلى جوار إخوتهم المسلمين. نحتفظ بهذا الحب على الدوام، لا تؤثر فيه أحداث مؤقتة، لأن الحب أكبر من الأحداث. وأرجو أن تظل مصر سالمة باستمرار، هادئة باستمرار، لها الوجه المشرق الذي نحبه لها في كل حين. ونحن نحب هذا الوطن، نحب ترابه وماءه وتاريخه وأمجاده وحاضره وماضيه ومستقبله المجيد بإذن الله. وباسمكم جميعا ادعو كل قبطي الى الهدوء الكامل في هذه الايام. نطلب ان نعطي فرصه للدوله ان تدبر كل شيء في هدوء. لقد رفعتم اصواتكم بما تحسونه، ويبقى الآن أن تهدأوا جميعا. وصدقوني يا إخوتي، في كل مرة